الترمذي عن البراء بن عازب أنه سئل عن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كانت سوداء مربعة من نمرة، راية النبي سوداء مربعة، فكيف تداس بالأقدام وهي مكتوب عليها اسم الله تبارك وتعالى؟ ذكر الحافظ عن أبي الشيخ من حديث ابن عباس وإن كان فيه مقال قال كان مكتوبا على رايته لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم عليها خاتم النبوة اسمها العقاب كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه حيث رواه الطبراني قال أن صلم كان من خلقه تسمية دوابه وسلاحه ومتاعه، قال فكان اسم رايته العقاب، اسم رايته العقاب، واسم سيفه ذو الفقار، اسم راية النبي العقاب. نعم راية سوداء مربعة اسمها العقاب، والعقاب معروف سيد طيور السماء وملكهم بلا منازع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي فسماها العقاب على هذا الطائر الذي لا يأكل الجيف، لا يأكل إلا مصطاد، وإذا حلق في السماء لا يحلق معه طائر آخر. فكيف تداس بالأقدام راية سيد الأنام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الخاتم الذي على على على الراية، خاتم النبوة، خاتم النبوة، عليه اسم النبي صلى الله عليه وسلم، عليه اسم الله عز وجل، كيف يداس بالأقدام؟ ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، إن الله يغار، نعم إن الله عز وجل يغار. فما حكم هؤلاء الذين يستهزئون بالله عز وجل؟ هؤلاء لا شك في كفرهم. نعم يقول الله عز وجل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يقول الشيخ عبد الرحمن بن قاسم قوله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون الآيات أي فليس لكم عذر لأن هذا لا يدخله الخوض واللعب. نعم الاستهزاء بالله عز وجل وآياته هذا لا ليس محلا للعب ولا النكت ولا الاستهزاء، قال هذا لأنه لا يدخله الخوض واللعب وإنما تحترم هذه الأشياء وتعظم ويخشع عندها إيمانا بالله ورسوله وتعظيما لآياته وتصديقا وتوقيرا، والخائض واللاعب منتقص لها. نعم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته. يقول تعالى يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. كل من خرج منه استهزاء بلسانه كسب الله عز وجل أو الاستهزاء بالسنة أو فعل فعلا فيه استهزاء كهذا الذي في الشاشة الآن وضع قدمه على اسم الله تبارك وتعالى، هؤلاء لا شك في كفرهم، هؤلاء نساؤهم عليهم حرام، لا يدفنون في مقابر المسلمين، لا يصلى عليهم، لا يترحم عنهم ويقتلون أينما ثقفوا. نعم لا شك في حل دمائهم، بل دماؤهم أحل من سكب الخمر. أيا داعي المعامع قم ونادي خلافتنا أقيمت في البلاد.